حول الرد على الشبهات التي تنكر نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما يتذرعون به من أباطيل. وذكرنا سابقا أن من يذهب إلى أن نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاصة بالعرب لا يقل في الكفر وفي جحود نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عمن ينكرها على الإطلاق، لأن نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على الجملة لا ينفصل عنها عموم رسالته، ولا ينفصل عنها كون رسالته خاتمة الرسالات والنبوات، كما لا ينفصل عنها بقاء رسالته إلى أبد الدهر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إذن هذه كلها مترابطة متلازمة، لا ينفصل بعضها عن بعض. فرسالته صلى الله عليه وسلم ونبوته مع عموم رسالته مع خاتم نبوته مع بقاء رسالته أبد الدهر. هذه كلها لا ينفصل بعضها عن بعض، وإلا فالذي يقول أنا مؤمن بالنبي محمد أنا نبي، لكن لا أؤمن بأن رسالته ونبوته موجهة لغير العرب، فهل هو يؤمن بالنبي ويصدق به؟ هل يصدق به؟ لا يصدق به، لأن الذي تؤمن به نقول له الذي تؤمن به أنه نبي هو الذي بلغ عن ربه نبوءة ووحيا، كما بلغ عن ربه أنه نبي وأنه رسول، بلغ عن ربه أنه رسول رب العالمين للعالمين، من غير أن يكون خاصا بالعرب أو بغير العرب. فقد جاء في القرآن وفي السنة صراحة نصوص قاطعة على أنه للعالمين، وفي الحديث وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. إذن هذه واضحة، أن يضع مقارنة وتميزا بين رسالته ونبوته وبين نبوة من سبقه. والقرآن الكريم واضح في كل موضوع في ذلك، كذلك في قوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا إلى غير ذلك من الآيات. وأخرجنا من تقرير هذه القضية وأنه صلى الله عليه وسلم بحكم أنه نبي كذلك نبي للناس كافة ونبي وخاتم النبيين، وكذلك رسالته لكل لمن يأتي من عاصر النبي من الناس من العالمين ومن جاء بعدهم إلى أن تقوم الساعة. يعني كل من جاء العصر هم مخاطبون برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه هي القضية الأولى. الأمر الثاني، من أنكر نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على الإطلاق بسببين: اليهود الذين أنكروا نبوة متمسكين بأن عيد موسى عليه السلام هو آخر الأنبياء فلا يعترفون بنبي بعده، ولذلك لا يؤمنون بنبوة عيسى عليه السلام، كذلك لا يؤمنون بنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء ناقشه الإمام الغزالي من زاوية إثبات نبوة عيسى. نبوة عيسى ثبوتها وطريق ثبوتها هو طريق ثبوت نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن عيسى عليه السلام دعا أنه رسول ونبي وأجر الله على نبيه ولسانه وتحدى بهم وثبت عجز من تحداهم فلم يأتوا بجنس ما أتى به إذا ثبت صدقه في نبوته. فالطريق الذي ثبت صدقه أن عيسى عليه السلام يثبت صدقه صدق محمد عليه الجميع حتى الصلاة هذه يعني. لكن الذين أنكروا نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك نبوة نبي الله عيسى عليه السلام ابتدوا قولهم شبهتان. الشبهة الأولى أنهم ينكرون النسخ، ينكرون النسخ بين الشرائع، وناقشنا هذه الشبهة كيف تنكرون النسخ بين الشرائع وقد جاءت رسالة موسى عليه السلام ناسخة لما قبلها من الشرائع، فلو كان النسخ يعني غير واقع يعني قالوا ان النسخ لو كان واقعا وكان يعني جائزا لا كان في ذلك بداء ويعني علم بعد جهد. الذي ينسخ شيئا كان قبل ذلك مقررا فمعناها انه كان يجهل ان هذا الحكم باطل، ثم تبين له انه ان هذا الحكم قابل للنسخ، ثم تبين له انه ينسخ، فيعني معناها ظهر له ما كان خافيا عليه وعلم ما كان جاهلا فيه، فقالوا من هنا لا يصح النسخ على الله، يستحيل. كيف يستحيل وقد جاءت رسالة موسى عليه السلام ناسخة لما كان قبلها من الشرائع؟ إذا هذا قول صادق وقول غير صحيح، لأن هذا تصحيحه فهم النسخ. إذا فهموا النسخ عرفوا أن النسخ ليس معناه أن يترتب عليه البداء والظهور بعد خفاء والعلم بعد جهل، تعالى الله عن ذلك. فالنسخ يعني أن الله سبحانه وتعالى عندما شرع حكما يعلم أن هذا الحكم له مدة معينة، وبعد انتهاء مدة سريان هذا الحكم سيأتي حكم ينسخه ويوقف الحكم الأول. الله يعلم ذلك، يعلم الحكم الناسخ ويعلم بقاء مدته وسريان حكمه ونفاذ حكمه ومخاطبة الناس به إلى مدة معلومة، ويعلم هذه المدة المعلومة ويعلم الحكم الذي سينسخه. إذا يعلم المنسوخ عندما شرعه وأنزله، ويعلم الناسخ عندما يأتي أوان شرعه وبيانه للناس وتكليف الرسول والنبي بالبلاغ، ويعلم الشريعة الناسخة ويعلم مدة الشريعة المنسوخة. إذا هنا كل هذا في علم الله، لكن ليس بالضرورة أنه عندما يشرع الحكم الذي سيكون منسوخا أن يبين لمن يخاطبهم به متى إلى متى سيتوقف وإلى متى سيظل ساريا مفعولا ثم يأتي الحكم ينشقه. ليس بالضرورة أن يعلم الناس بذلك، بل ربما كان من الحكمة ألا يعلم المخاطبين المكلفين بذلك حتى لا يكون ذلك سببا في تراخيهم. وهذا حكم مؤقت، ننتظر الحكم النهائي. ممكن يعني تسول وتسول كما يفسر، نقول هذا حكم مؤقت، ننتظر الحكم النهائي. لا، يعني ربما تكون من الحكمة أن لا يعرف الناس المخاطبين بالحكم المنسوخ أنه سيكون منسوخا وأنه سيأتي بعده حكم ناسخ له. قد يكون من المصلحة ألا يعلمهم بذلك. فإذا ليس إذا فهم النسخ بهذا الفهم تبين أنه لا يعني ولا يلزم منه البداء ولا يلزم منه الإيه؟ العلم بعد خفاء ولا يعلم ولا يلزم منه العلم بعد ما يتبع بذلك تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والله تعالى يقول ما ننسخ من الآية أو ننسيها نأتي بخير منها أو من خير. فالنسخ يعني موجود بين الشرائع وموجود في الشريعة الواحدة. في شريعة الإسلام موجود النسخ إيه؟ موجود النسخ تعرفون ذلك من علوم القرآن الكريم. علوم القرآن فيها إيه؟ من علوم القرآن الناسخ والإيه؟ الناسخ والمنسوخ. وموجود في علوم القرآن وموجود في علوم الفقه. طبعا فإذا قضية الاستدلال باستحالة النسخ يعني ثبت ايه طريقها وكل ما يستند عليها وتستند على حالته رد عليه فثبت ان النسخ جائز وواقع بالفعل. وقد جاءت رسالة موسى نفسها يعني ناسخة لما قبلها من الشرع. كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على ايه؟ على نفسه من قبل ان تنزل التوراه. اذا جاء بايه؟ بالشريعه التي نزلت على يعقوب احكام. جاءت بعد ذلك شريعه موسى عليه السلام شريعه التوراه باحكام. وجاءت بعد ذلك شريعه سيدنا عيسى شريعه الانجيل باحكام ايضا نسخت احكاما في شريعه موسى شريعة التوراة. الله تعالى قال في حق سيدنا عيسى وعلى لسانه وهو يخاطب بني إسرائيل ولأحل لكم بعض الذي حرم بعض الذي حرم عليكم. إذا هناك في شريعة سبقت شريعة عيسى عليه السلام أمور كانت محرمة على بني إسرائيل وجاءت في شريعة عيسى عليه السلام وأحلها الله لبنيه لبني إسرائيل. فإذا النسخ بين الشرائع واقع أو ليس واقعا واقع المسلم. وأن أوحى الله إلى آدم إلى شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم العطاء الواحد. إيمان بالله، إيمان بالله الواحد، عبادة الله وحده سبحانه، إيمان بالإيه بالنبوة والأنبياء، إيمان بالإيه الإيمان باليوم الآخر. كل هذه عقائد ثابته، الايمان بالملائكه، الايمان بالقدر، الايمان بايه؟ بكل ما جاء في عقائد الدين، كل هذه لا نسخ فيها. كذلك الاصول اصول العبادات، لان هذه حاجات انسانيه، كل هذه حاجات انسانيه. فكل الناس بحاجة إلى عبادة الله، كل الناس بحاجة إلى عبادة الله، بحاجة إلى أن يصلوا عبادة بدنية، بحاجة إلى أن يصوموا عبادة يعني بدنية فيها يعني جهاد النفس وفيها صبر على الايه المكاره. اذا هنا في الصوم ما ليس في الصلاه، الصوم جهاد ليس موجودا في الايه الصلاه. وهكذا كل هذه الحاجات انسانيه لا تختلف من العصر الى عصر ومن امه الى امه ومن جيل الى جيل. كل الناس بحاجه الى ان يربطوا علاقتهم بالله وأن يقوّع علاقتها بالله في شكل صلاة مرة، في شكل صوم مرة، في شكل زكاة وباء مالي ينفق ويدخل من مال الذي يكسبه لله رب العالمين مرة، هكذا. هذه أصول الإيمان. قد يكون هناك مثال في قدرات الأمم، فمن الأمم ما تستطيع أن تصلي كثيرا ومن الأمم ما تحتاج إلى تخفيف لأن ظروف كل أمة تختلف من أمة إلى أمة إلى أمة. وأنتم تعلمون أن المسلم العرب لا أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع بفرضية الصلاة وقابله موسى عليه السلام في المكان الذي خصص الله له في السماء. فماذا قال وماذا فرض الله عليه؟ قال فرض عليه في يوم وليلة 50 صلاة. قال ارجع إلى ربك تسأله التخفيف، فإني خبرت بني إسرائيل، لأن الإنسان بتجربة مع بني إسرائيل لم يحتملوا ليه 50 صلاة إلى أن خفف الله عن الأمة الصلاة. قال هي 50 في الأجر في العمل، و50 في الإيه؟ و50 في الأجر حسب بعشر إيه؟ بعشر أمثال. فإذا يعني الصلاة لها كيفية في الإسلام وفي شريعة النبي الإسلام، ليس بالضرورة أن تكون الكيفية هي نفسها في الشرائع الإسلام، لكن في صلاة وليس في صلاة، في صلاة لكن تقرأون في القرآن على في حق سيدنا إسماعيل، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، في صلاة وزكاة، وفي على لسان سيدنا عيسى وهو يتكلم في الناس، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت إيه؟ ما دمت حيا. وكذلك في ذلك شريعة بني إسرائيل، وإذا خدنا ميثاق بني إسرائيل إلى قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأقيموا الصلاة وإيه؟ وآتوا الزكاة لبني إسرائيل في شريعتهم. يعني هذه حاجات إنسانية، حاجات إيه؟ إنسانية، كما أن أعمال البر، الوصية بالوالدين، الوصية بالجيران، الوصية بالبر مع الناس، وإحسان المعاملة، ورفقة المعاملة، ومحاسن الأخلاق، وأيضا التحذير من مذاب الأخلاق، الأخلاق، كل الأمر بالصدق، والوعد عليه الثواب، والتحذير من الكذب، والوعيد عليه بالإنكار، وقص على ذلك من بقية محامد الأخلاق والأمر بها، ودليل الأخلاق والنهي يعني كل هذه يعني مشترك، قاسم مشترك بين المسلمين أن تتم علاقات الناس وتستقيم إلا على الصدق، إذا سال بينهم الصدق والأمان والبر والعدل والإحسان، كل هذه يعني حاجات إنسانية لا تستقيم معاملات الناس إلا على ضوء هذه الأخلاق الحسنة. وإذا بشع فيهم الكذب والخيانة والجور، إذا فسدت أحوال الناس وساءت أحوالهم وسادت فساد بينهم، وجاءت الرسل والرسالات يعني الإصلاح وحاربت الفساد والإفساد، وإذا كل هذه حاجات إنسانية لا تختلف بشريعة إلى لكن تفاصيل الحلال والحرام في المقادير وتفاصيل بعض العبادات في مقاديرها وكذا، هذه فروق ممكن تختلف من أمة إلى أمة، فتأتي كل شريعة مناسبة للأمة. ففي المشترك قال الله تعالى ذلك الدين القيم، وفي المشترك قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم موسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أن أقيموا الدين كل ذلك دين. أما في الفروق وأما لكل شريعة يعني بصماتها وخصوصياتها حسب حادث الأمم التي جاءت فيها، فالله تعالى يقول لكل جعلت منكم شرعة ومنهاج، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، هذه لها شرعة وهذه لها منهاج، لكن لا يعني هذا أنه بعد رسالة الله جاء في العالمين يبقى من يقول أنا لشريعتي والقرآن يقول لكل جعلت، أنا أبقى على شريعتي لأن القرآن اعترف بشريعتي. قل لا، جاءت شريعة الإسلام للناس الجديدة. أصلح لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، هذه قبل مجيء الرسالة العالمية للناس جميعا. الناس إيه؟ إذا كلمة آية لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، هل تصلح للاستدلال بأن يقول مثلا اليهود القرآن قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ونحن نبذل على شريعة موسى التي جاءت لبني إسرائيل، ونحن من بني إسرائيل ونحن على اليهودية ونبقى على اليهودية ولسنا ملزمين باتباع الإسلام ونبي الإسلام محمد وشريعته، لأن دينكم وقرآن الذي نزل على رسول الله قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، هل يصح الاستدلال به؟ أبدا. لأن هذه تحدث عن تاريخ الشرع، تاريخ إيه؟ لأن هذه شبهة أيضا تروج ما زالت يعني لها صدى حتى اليوم، وما زال بعض الناس يرددها من أتباع أتباع الأنبياء أو من يعني يشعرون أنفسهم بأنهم أتباع الأنبياء. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لو كان عيسى بن موسى بن عمران حيا ما وسعهم الاتباع. يعني لو جاء عيسى موسى نفسه وكذلك عيسى وغير النبي ما وسعه الا ان يتبع إيه؟ ان يتبع رسول محمد صلى الله عليه وسلم، وهو رسول قوم ونبي قوم، ولكن لو كان النبي جاء في حياته وفي عصره، او لو عاش هذا النبي الى عصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخوطب برسالته لآمن به إيه؟ لآمن به. والله تعالى قال وان اخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم اصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. الله أخذ العهد على الأنبياء أنه إذا جاء رسول وهم يعيشون وهم يدركون عهد هذا الرسول فما عليهم إلا أن يؤمنوا به. الرسل يصدقون ويبلغون أقوامهم بأن يأتي إذا جاءكم رسول فآمنوا به، فآمنوا به، فآمنوا به، يعني أنا أكلف مكلف بالبلاغ إلى أن يأتي يمن إيه؟ من يحل محلي وأن من يأتي بعدي، فإذا جاء من يأتي بعدي برسالة من السماء وصدقه الله فآمنوا به. ولذلك كل رسول يعني قبل أن يغادر الحياة يكلف بأن ينبه أمته إلى آمنوا بأي رسول. وإصداق ذلك ما جاء على في حق سيدنا عيسى عليه السلام، إذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءوا بالبينات قالوا هذا سحر مبين. إذا أي رسول بين يديه ثلاث قضايا يكلف بيد بلاغه، الرسالة الحاضرة التي نزلت عليه بشرى لكل أحكامها يبلغها للقوم لأنهم مخاطبون بها في الإيمان بها والعمل بها، الرسالات السابقة يقول لهم أنا لست بدعا من الرسل، أنا واحد ممن سبق كمن سبقني، فكما تؤمنون بي فأنتم تؤمنون بإيه؟ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، قالها هود لقومه، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد، قالها صالح لقومه ثمود، وهكذا كل نبي يذكر قومه بالرسل السابقين وأنه جاء على منهاجهم وجاء رسولا نبيا لهم كمن سبقه، فإذا يعني لا يقول لهم آمنوا به وكذبوا بمن سبقه. ليس الأنبياء يعني كزعماء الأحزاب هم متنافسون على سلطة مثلا أو على حزبية، أبدا، كل يريد ان يجمع ايه؟ ان يجمع عددا تابعا لهم ويقول اتبعوني ولا تتبعوا فلان. لا، الانبياء كل يضع لبنا. النبي عليه السلام صور هذا الامر بايه؟ بكان الذي بنى بيتا. قال مثلي ومثل الانبياء من قبلي. ما تعرفون هذا الحديث؟ ليس صحيح؟ ليس في الصحيحين. مثلي ومثل الانبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا. فأجمل وأحسن وأكمل. إن موضع نبينا وجعل الناس يطوفون يقولون ما أجمل ما أجمل لو ما أحسن. قال فأنا النبي وأنا خاتم النبي. فأنظر يعني أن كل نبي يضع لبنا في بناء النبوة، يضع لبنا في بناء في بناء النبوة. هو يبني ولا يهدم ما سبق؟ يبني لبنا ويبني الى ان يكتمل. والنبي عليه الصلاه والسلام قال انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. فاتمت الله تعالى اتم الدين واتم ذلك الاكمل اتمتم بالاسلام. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. بعد ذلك لهم شبهة بعد شبهتهم عن النسل وبعد شبهة النسوية بأن الرسالة خاصة بالعرب ومناقشة كل ذلك جاء يقولون لا جاء عندنا شبهة أخرى يعني أنه جاء النص أنه موسى يقول عليكم بديني ما دامت السماوات والأرض أو عليكم بالسلف ما دامت السماوات والأرض. يعني هذا المدعو نصا على ان رسالته ابديه يعني لا تنسخ ولا تشرب في ذلك. فقال هذا ايه؟ مما نقله المليار الملاحده. هو طبعا نوقش هذا الكلام بأكثر من وجه وجاء احيانا بعض الاحيان يطعنون في المعجزه في معجزه النبي صلى الله عليه وسلم. فالطعن في المعجزه يعني كأنه ضعف في الشمس والنبي في ربيعة النهر. لأن معجزات النبي يعني الذي يؤمن بأصل النبوة ليس له حجة في أن يضعف في الليل فهو يؤمن في نبوة الخوف الأصل نبوة الأنبياء ولا نبوة الغيب والكسر. يعني ما هو الذي يدعي النبوة إما أن يكون معه نبي صدقه وإما أن يكون مدعي ادعاء الكسر. كل مثبت للنبوة لا بد أنه يثبت مع النبوة دليل صدقها. فإذا النبي لم يختلف عن غيره فكيف تثبت نبوة نبيه وتنكر نبوة نبيه مع أنهم في الدليل سواء؟ كل ما دام ظهر على هذا دليل صدقه وأنت آمنت بمن ظهر على يده دليل صدقه مثله فعليك أن تؤمن بكل من ظهر عليه دليل صدقه فقط. إذا وصلك دليل صدقه وثبت لك ثبوتا حقيقيا فليس لك حجة في إنكار نبوة من تنكر نبوته مع أنك تثبت نبوة مثل نبوته ومثل دليل دليل صدقه. هذا مجمع بقية الوجود على منكر اللي هو بقية الباب. فلنقرأ لعلنا ننتهي من هذا الباب إن شاء الله لنبدأ في الباب الثاني إذا فرغنا من هذا الباب. اقرأ إيه الشبهة الثانية. وأما الشبهة الثانية فسخيفة من وجهين. فقال هكذا يعني شو السخيف؟ يعني الكلام أسهل حتى يرد عليه. ما أسهل أن يرد عليه؟ سخيفة يعني تافهة. تافهة تافهة بسيطة يعني سخيفة. هو كلام سخيف يعني يدل على سذاجة في صاحبه وعلى ضعف عقله. هذا معنى السخيف. تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في داره وأما الشبهة الثانية فسخيفة من وجهين، أحدهما أنه لو صح ما قالوه عن موسى لما ظهرت المعجزات على يد عيسى، فإن ذلك تصديق للضرورة. لو صح ما قالوه اللي هي الكلمة التي نقلوها عن موسى عليه السلام تمسكوا بدين ما دامت السماوات والأرض، لو كان هذا صحيحا لما ظهرت أصلا المعجزة على يد عيسى، لأنه أهل الأنبياء موسى، أهل الأنبياء موسى. ولذلك سيدنا محمد لما جاء في القرآن وفي السنة أنه آخر النبي وخاتم النبي، ما في شيء أصلا أحد ظهرت على يده معجزة، وكل من يدعي النبوة ظهر كذبه إلى الآن، ما أحد أجرى أو جرت على يده معجزة إلا ادعاءات، وما زال وما زال أتباعهم الأحمدية الآن إلى الآن الأحمدية أتباع أحمد فلان الأحمد مليئة قلوب بادعاءات كلها مضحكة مضحكات. ما أحد قال نبوة فلان أحمد أنه فعل كذا أو جرت على يده معجزة كذا، وإنما يروجون يقول لك كثر أتباعهم كثرة أتباعهم يعني معجزة. هل أي فاسق تجد ملء الأرض من أتباعه؟ هل هذه معجزة له؟ لو قال أنا نبي إذا سنصدق كل فاسق وفاجر يتبعه، أو حتى أحيانا من يدعي في يوم من الأيام كان من العباد وفتن وتحجر من كثير العبادة كإبليس طاووس الملائكة، إلى أنه فتن وجاء بمخاريق مخالفة للدين ومخالفة للنبي وتبعه من تبعه. هل هذا يعني يحق له أن يقول أنا أصبح لي أتباع كثيرون فأنا أصبح شيئا نبي؟ هل يصدق؟ كل يوم يظهر كذبه ويثبت كذبه، وهكذا كل من ادعى أنه هو لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ازداد افتضاحا امام الوقلاء. اما ان يتبعه كثير من الناس فكل الناس يتبعون واحد يحل لهم الحرام ويجعل لهم الحياه سهله جدا، يفك لهم قيود الخيول، يبيح لهم الشهوات. كل الناس كل النفوس البشريه تتبع الشهوات، إذا قال له هذا دين وستدخل الجنة، يعني الشهوات ستدخل جنة الآخرة، إذا جنة الدنيا أو جنة هذا مثل وهكذا. إذا هل هذه معجزة؟ هذه إغواء، هذا إغواء. وبعد النص القاطع لو جاءت كل الخوارج فهي تكذيب واستدراج وليس الايه؟ وليس الايه؟ وليس الايه؟ لان النص اقطع من ايه؟ من غرائب الناس او من غرائب الدين حتى ولو كان خوارج. فما بقي بعد ايه؟ بعد النص الفاضل لان الرساله خاتمه وان النبي خاتم النبيين ورسالته خاتم الرسالات ونبوته خاتم النبوات ولا نبي بعده ولا رسول، ليس بعد ذلك النص ومن تلك النصوص ليس بعد ذلك الخوارق او كذا، سواء فرض او قوها او قيل عنها. اذا قيل عنها حتى لو ثبت صحه ما قيل فهذه من قبيل الاستدراج واستدراج الناس واستدراج صاحبها واستدراج صاحبها، كما تاتي اتت النصوص عن المسيح الدجال الذي يدعي الالوهيه اكثر من يدعي، ومع ذلك يعني يفتتن الناس وليظهر صدق الصادق من الكذب الكاذب، تجري على يده خوارق، لكنها خوارق اهانات وليست خوارق تصديق له، لان تصديق من يدعي الالوهيه يصدق؟ لا يصدق، لان الالوهيه لا ليست معناها ان الله يلزم ويجسد في صوره بشر أو في صورة حتى حيوان أو أي صورة لأي مخلوق أو كائن، ويقول الناس أنا إلهكم وربكم، ويأكل ويشرب. هذه كلها إيه؟ مخاريق. هذه كلها مخالفة للعقول ومخالفة للنصوص، وأخطوء بكلمة صاحبها ومن تجري على لسانه. فإذا ليس بحاجة إلى ما يسمى الخارقة أو تسميه الخارقة. إذا الخارقة يزداد عند العقل الله تعالى احترم عقولنا، احترم إيه؟ عقولنا. لذلك قيل إن أحد الصالحين وتنسب إلى الجيل وقلب الليلين تمثل له الشيطان في صورة شخص في صورة عمود من النور، صورة عمود من النور، كل عوامي يتصوروا انه كل نور يعني ايه؟ نور هذا حتى يمكن لما يسمع الله نور السماوات والارض يمكن العامة قريب الى اذهان الجانب الحس والمادي، يمكن يظن ان الله يعني نور يملأ السماوات والارض. طبعا ليس معنى الآية هذا الله نور السماوات والارض، يعني وضوحه ودلائله بينة تملأ السماوات والارض. ليس المسألة نور يعني ايه اينما ذهبت النور يبقى هو الله، لا، هذا السخافة، هذا السخافة ضعف. يقال ان الشيطان تمثل لعبد القادر الجيلاني او احد من الصالحين اي كان هو في شكل عمود من نور، فسمعه يقول انا ربه يا عبد القادر انا ربك اسجد لي. لكن العبد الصالح رجل فقير، رجل فقير فاهم وعالم، قال اسجد يا نبي ان الله تعالى ليس كمثله شيء. فاول الشيطان يعرف انه كشف يخنس يختفي يذوب، قال إلا قل لقد تسببت في إضلال كذا من الصالحين أو من يعني عرفوا بين الناس بالصلاح والعبادة، يعني أضللت بهذه الشبهة كذا من الإيه من العباد والعباد، يعني أنه كل ثقة الإنسان بكمال الله تفسيره. ف يعني الذي يأتي بخوارق بعد النصوص القطعية وبعد كمال العقل الذي ينزه الله تعالى عن المشابهة والمماثلة لا ينتفق إليه مهما جاء بخوارق وعجائب. هذا إن صح يعني أنه جاء بعجائب، لا عجائب ولا خوارق بعد قواطع النصوص وقواطع العقول، وقواطع العقول لا تتناقض ولا تتعارض مع قواطع فكيف يصدق الله تعالى في المعجزة من يكذب موسى وهو أيضا يصدق له؟ نعم، يبقى تصديق الكاذب لأنه اجتمع الضدان، كأنه اجتمع الضدان، يقول أن صادق وكاذب في أن واحد، يصدق الكاذب وكأنه يقول له يا صادق يا كاذب أنت إيه؟ أنت صادق. إذا صدقه بالمعجزة رغم تكذيبه لما ثبت عن إيه؟ عن سيدنا موسى أنه آخر الأنبياء والرسل، يقول له إيه؟ لا، موسى آخر الأنبياء والرسل وأنت قلت كذبا أنا رسول وأنا نبي، وعينه بإيه؟ بخالقة هي معجزة. إذا كأنه يقول له يا كاذب أنت إيه؟ أنت صادق. فإذا كأنه إيه؟ يحكم بالجمع بين إيه؟ بين الضدين، الكذب والإيه؟ الكذب والصدق في آن واحد. أفتنكرون معجزة عيسى وجودا أو تنكرون إحياء الموتى دليلا على صدق المتحدي؟ أي نعم، الذي يتحداه يعني. نعم، المتحدي الذي يتحدي وهو عيسى تحدى القوم، قال أنا أحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. في سورة الأنوار، تخرج من الطير تخرج من دينك وتكون خيرا باذن الله. كل الابناء والامراء ستنهي الموتى باذن الله. واذ كففت بني اسرائيل عن لا يسجد لهم. والى اخره يعني في سوره الاعراف وانبئكم بما تاكلون وما تدخلون تتمه المعجزات. سيدنا عيسى ينبئكم بما تاكلون وما تدخلون في بيوتكم ان في ذلك لايه لكم ان كنتم مؤمنين. ومصدقا لما بين يدي من التوراه وللكلمات. اذا معجزه عيسى عليه السلام ايده الله. ولو كان كلامه عن موسى عليه السلام صحيحا لما ظهرت المعجزه تأييدا لسيدنا عيسى في ادعائه. ما هو يعني هو هذا خطاب لليهود لان منهم من امن ومنهم من كفر بعيسى. فعلى فرق انه من امن بعيسى وكفر بالنبي محمد. لان القضيه قضيه اثبات نبوه محمد صلى الله عليه وسلم. القضيه اثبات نبوه سيدنا محمد. فهي توجه لمن ايه؟ لمن يؤمن بنبوه عيسى. نقول له بمثل ما امنت بنبوة عيسى تؤمن بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ولو كان كلامك صحيحا عن موسى لما صارت المعجزة على يد عيسى تصديقا لدعوانه. وكذلك الأمر في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإن أنكروا شيئا منه لزمهم في شرع موسى لزوما لا يجدون عنه محيصا. طبعا يعني ما ينفونه في حق عيسى سينطبق على حق على سيدنا موسى. لأنه إذا كان هذا يعني قابل لأن يكون كاذبا ويصدق فليصدق أيضا كل كاذب. إذا هذا يسري على مين؟ على موسى. إذا صدق الكاذب أصبح الباب مفتوحا لتصديق لتصديق كل كاذب. ومن ذلك من آمنتم بإيه؟ بنبوته ورسالته موسى عليه السلام. هذا الباب إلزام خاص طبعا. لأن الإلزام لا يعني إيه؟ الاعتقاد. يعني تلزمهم بمقتضى اعتقاده سيكون كذا. كما فعل البغدادي بقصة البغدادي مع ايه؟ ها؟ مع فعل الجماعة ايه القصة النصراني لما قال لهم انتم يا مسلمون امرأة نبيكم. قالوا ما قولك في امرأتين؟ اتهمتا معا بالزنا. فثبت على احداهما نتج عن ولدت احداهما ولم تولد تنجب الاخرى. فيسقط الزنا على من؟ التهمه تنطبق على من رزقت ولد ام من لم ترزق؟ ايهما رغب في الصرف التهمه بها؟ هذا طبعا هو لا يعتقد في اتهام السيده مريم ان هذا اسمه الالزام الخصم. الالزام الايه؟ ولذلك قال في اثناء مناقشه العلماء ها لا تاخذ منه مذهب. لا تاخذ مذهبه في امرين في مناقشاته مع خصومه. لانه هذا ليس هو يلزم خصمه بالقضاء لاهداف فقط. لا يعني ان انه يعتقد بكل ما يعني يلزمه به. فقط لا هذا الالزام. انما تاخذ مذهبه عندما يقرر في موطن اخر يقرر رايه ومذهبه في مكان محدد يقول هذا رايي ويسكت. هذا دائما يلزمنا اليه يعني في سنايا وجود الخصم لا تاخذ من البيت العالي مذهبا. نعم. واذا اعترفوا به لزمهم تكذيبا من نقل اليهم موسى عليه السلام. لزمهم تكذيب من نقل اليه. واذا اعترفوا به كذب تكذيب من نقل إليهم لموسى عليه السلام قوله إني خاتم الأنبياء. يعني إذا ثبت كذب سالم يبقى يلزم أن الذي نقل إليهم هذا لم يكن له بأمانة، وأن هذا تكذيب كذب على موسى عليه السلام، وأنه لم يقل أنا خاتم النبي. نعم. الثاني أن هذه الشبهة إنما لقوها بعد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. هذه الشبهة التي لقنوها لم يلقنوها في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اليهود يعني لم تنقل إليهم في عهد، لم تأتي على الإنسان اليهود قبل في أثناء البعثة، في أثناء البعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني لم يلقنوها في ذلك الوقت، وإنما جاءت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في الأصول المتأخرة. لأنها لو كانت منتشرة هذه الكلمة بين اليهود المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم الذين خاطبوا لأظهروها، ولقالوا نحن نبينا موسى بدليل أنه قال عليكم بدين ما لم تسمعوا والأرض، أو أنا خاتم النبي، وقالوا وقفوا ولم يكونوا في حروب مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا فيما علم، لأن عندهم حجة حجة قولية فليسوا بحاجة إلى المعارف، ونحن لا نؤمن بنبوتك وأنت لست نبي. لكن الله تعالى قال عنهم وكانوا يستفتحون على الذين كفروا، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. ولما جاء الكتاب من الله يصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا. معروف السيرة السنة يبدو اليهود، يعني كيف كانوا يستفتحون على الذين كفروا؟ كانوا كلما دخلوا في خلاف مع العرب قبل بعث النبي وفي صراع او في ضروب يقولون جاء اوان النبي، اظلنا اوان النبي منكم اليه، ادهكتهم القلوب فحنوا، يعني كانوا مهيئين لالقاء الاسلحه ويعودوا في النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته نوعا من أنها ستلم شملهم وتضع على يده الحرب أوزارها، فتذكروا ما تدعو عليهم، قالوا هذا لعله النبي الذي توعدنا به يوم، فلنسلقه دونهم، نحن نسلقه قبل نشوف اليهود لأنهم خوف الله تعالى عاقبهم بخوفهم، لأنهم ما قالوا سنسبقه إليكم قبلكم دونكم لنهتدي، لكن قال بإيه؟ لنقتلكم قتل عاد وغيره. هو اللي بيتبع النبي يتوعد الناس ولا يكون سبب هداية للناس؟ سبب هداية للناس، ولكن الله تعالى خيب خيب مقصده، لأنهم لم يقصدوا قصدا صحيحا حسنا، خبث ولؤم وانتقام للناس، يعني بدون الانتقام من هؤلاء العرب، وظنوا ان الانبياء يلتقون يعني يلتقون بدون حق من الناس، يكونوا عصابه ويتقوون بالنبي ويصيرون اقوياء كما يفهمون النبوه الان، كما يفهمون نبوه انبيائهم على انها على انها يعني تجعلهم على الأمم سادة وبقية الأمم عبيد وهم الأطهار وبقية الأمم أنجاس، وهكذا يعني هكذا ينظرون لغير الناس، لغير اليهود ولغير بني إسرائيل على أنهم نجس وأنهم قاجورات وأنهم هم الذين يسودون العالم، وهذه هي النبوة عندهم، وهذه هي المحبة، نحن أبناء الله وأحباء هكذا، إذا هكذا فهموا حتى النبوة والألوهية، فالله تعالى خير مقاصدهم وسبق العرب الأوس والخزرج إلى الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإن لو كانت هذه صحيحة لما كانت انسحبت على موسى نفسه. هذه المقولة يعني لو كانت صحيحة لأن هذا دليل على أن هذا ليس من كلام موسى عليه السلام، وإنما كلام لقنه الملاحدة وجاء بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد انتهاء عهده، وإلا لأظهره اليهود في وجه النبي صلى الله عليه وسلم قال له نبينا قال وموسى نبي بني إسرائيل قال عليكم بديني ما دام السماوات والأرض وأنا خاتم النبي، لكن من لم يقولها ولم يؤثر عنهم هذا. نعم. ولو كانت صحيحة احتج اليهود بها وقد حملوا بسيفي على الإسلام وكان وقد حملوا بسيفي على الإسلام. طبعا غلبة الإسلام أصبح لا فيه إلا تحكيم السيف، يعني جاء الوقت الذي يواجهون بالإيه؟ يواجهون بالقتال، لأنه ما إيه؟ لأنه فيها في محاولة استئصال، لا تظنوا أنهم حملوا بالسيف على الإسلام يعني من فراغ، لا، هذا بعد إيه؟ لأن البعض يأخذ من هذا الكلام على هذا كلام معالمكم وهذا كلام إمامكم هذا كلام حجة الإسلام للنبي ابن الإسلام انتشر السيف، يقول لا هذا كلام أنتم تكفرونه بالسياق وحملوا بالسيف على الإسلام عندما غدروا عندما كذا، إما الإسلام والإسلام إذا دخلوا في الإسلام خلاص الإسلام يجب ما قبله، لأنه ما دام فيه إسلام وهي دخول الإسلام هيعترف بغدره ويقول خلاص أنا عفو الله عما سلف، لأنني إذا دخلت في الإسلام فالمسلمون إخوتي، إذا هل في مكان الغد وفي كذا؟ خلاص أصبح عندنا المسلمون إخوة، فإذا هو إنت ولو قال ربنا فما استقاموا لهم فاستقيموا لهم حتى ولو وقفوا على دينهم من غير غد ومن غير كذا، فما كان هناك داعي لإخراجهم لو وقفوا على على العهد. حتى ما بقى هو لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في البيت بعد الهجرة وعاهدهم وهم باقون على دينهم ولا عاهدهم وهم يدخلون في الإسلام هم باقون على دينهم على دينهم، مشركوا العرب على شركهم واليهود على يهوديتهم، هذا من بني قينقاع ومن بني قريظة كلهم على دينهم، لكن هي الدفاع في الوثيقة التي تعلمونها في السيرة موجودة، فيعني ابقوا على دينكم ولكن نحن شركاء في هذا البلد وفي هذا كذا، ما لنا لكم وما علينا عليكم. لكن متى حملهم على السيف؟ بعد الأبعاد هم رفعوا السيف هم غدروا، وآيات سورة الأحزاب واضحة في حق في حق اليهود وغدرهم وغدر اليهود، والآيات هي يعني في سورة الأحزاب تفصلت كما تفصلت أحداث المنافقين في التوبة، فصلت أحداث اليهود في الإيه؟ في سورة الأحزاب، أنا أصور في سورة الحشر، سورة بني النضير، تسمى عند العلماء سورة بني النضير، هي سورة الحشر. وكان رسولنا عليه الصلاة والسلام مصدقا لموسى عليه الصلاة والسلام. نعم وكان الأنبياء والمرسلين. وحاكما على اليهود بالتوراة. نعم إذا هل يصدق برسالة موسى ثم يحكم على اليهود بالتوراة قصة الرد المشهورة التي جاءت في سورة المائدة. إذا حكم التوراة فيهم وهم أخفوها. ووضعوا يدهم على النص حتى يخفوها على النبي صلى الله عليه وسلم، فالله تعالى كشف أمرهم وأوحى إلى نبيه أن يقول فأتوا بالتوراة فأتوها إن كنتم صادقين، هكذا إذا احتكم إلى في بعض الأحكام إلى التوراة، فإذا هذا دليل على أن النبي مصدق لموسى عليه السلام الذي احتجوا به على تكذيبهم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلو كان في النص لأخرجوه في هذه الواقعة بالذات، يقول أنت لست نبيا، وهذه التوراة التي في يدنا هذه فيها النص، لو أخرجوا النص من التوراة، والنبي قد احتكم إلى التوراة في قصة رجم الزاني. نعم. بحكم رجلي وغيري. نعم. فهو عرض عليه من التوراة ذلك. نعم. وما الذي صرفهم عنه؟ يعني ما الذي صرفهم وقد لجوا إلى القتال؟ أيتركون الحجة القولية التي لا إرادة للدماء فيها؟ ويلجؤون إلى الحروب وإراقة الدماء و يعني لإنفاق الأموال و فإذا الحجة الأسهل ما دامت مقنعة و سلاحا في يدهم فهي أولى بالإيه باللجوء إليها من إيه؟ من اللجوء إلى إيه؟ إلى الحروب التي فيها دفع الكفن غاليا باغصا. نعم. ومعلوم طبعا أن اليهود لم يحتجوا به لأن ذلك لو كان لكان مخيفا لا جواب عنه ولتواتر نقله. ولا تواتر نقله. يعني الحجة لو كانت فعلا موجودة وهي نص من موسى عليه السلام حقيقي لا أصغروا ولا انتشر وتواتر لأنه أصبح هي حجة قوية في الأيدين. لتواتر وتناقله اليهود وهم يعني مهرة في الايه الدعاية والدعاية الكاذبة فكيف إذا كانت الدعاية صادقة؟ إذا لم يحدث كل هذا. ومعلوم أنهم لم يتركوه مع القدرة عليه ولقد كانوا يحرصون على الطعن في شرعه بكل ممكن حماية بدمائهم وأموالهم ونسائهم. نعم. يعني كانوا في شدة الحرص على الطعن في الدموع فلم يطعن لم يستخدم هذه الكلمة ليطعن فيها في رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا ثبت عليهم نبوة عيسى أثبتنا نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام بما نثبتها على النصارى. نعم. الذي يثبته على النصارى يثبت إيه على اليهود أيضا لأن طريقة ثبوت إيه واحد. الفرقة الثالثة وهم مجوزون النسخ ولكنهم ينكرون نبوة نبينا من حيث أنهم ينكرون معجزته في القرآن. نعم. يعني فرقة تجيز النسخ بين الشرائع لكن ينكرون المعجزة معجزة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ما هو على اعتبار انه بيناقش اليهود كان ممكن انه هو من اليهود منهم من قال انها للعرب فقط ومنهم من قال لا هي ليست للعرب نهائي ولا لغير العرب ينكرونها ولكن يختلفون في طريق الانكار في طريق الانكار. الفرقه الثالثه من اليهود لكن هو الان اصبح ايه انكار النبوه نبوه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليس خاصا باليهود فقط فكثير من الناس يعني أصبحت هذه الأحكام شائعة بين كثير من الناس من الملاحدة بطريقة ومن المؤمنين بالنبوة بطريقة ومن الذين لا يؤمنون بالنبوة أصلا ويؤمنون بالألوهية فأصبحت هذه الأفكار وهذه العقائد الفاسدة يعني منتشرة بين الناس ومن بين المضررين من ينتمون الإسلام من يظن أن الإسلام يعني انتهى دوله أو بقي عبادات أو يعني تجد إيه؟ تجد عقائد كثيرة جدا مزيد من العقائد وضلال بين الكثير من المسلمين كثير تلاقى الثقافات ويعني أسباب كثيرة جدا يعني مزيج جهل هنا وجهل هنا وأنتم تعرفون ذلك يعني إذا وصلتم إلى أراضيكم ستجدون خليطا من العقائد كثير من الناس محسوبون على الاسلام وهم يعني لا ادري معذورون في ذلك ولا او غير معذورين ربما يكون هذا او ذاك. هناك في نيجيريا قوم يقرؤون القران ولا يصلون. لا يصلون حدث ولا حرج اما لا يصلي لا يعرفون الاسلام يعرفون الدين. ربما لا يعرف الصلاه. لا يعرف الصلاه. ها؟ لا يعرف الصلاه. يعتني بالصلاة؟ لا يعتني. لا يعني نحن في بلادنا نعرف كثيرا من لم يصلي، شباب أو مستهتر حتى لم يعتني. وإذا حاولت أن يعني ترفق به يا شيخ صلي يا ولدي، وذهنا بالشيخ هذا المنادي يعني فرض أهم يعني عاصي عاصي من يهديه الله، لكن لا يعتني. هذه مشكلة كفر. بس هو يمكن هو الكفر عنده أسهل يعني. الله سبحانه وتعالى إنهم ينكرون معجزته في القرآن وفي إثبات نبوته بالمعجزة. معجزته في القرآن يعني معجزته القرآنية، يعني معجزته التي هي القرآن. طريقان: الأول التمسك بالقرآن، يعني طريقان في إثبات المعجزة. ها؟ مشان هذا إيه؟ طريقان يقصد إيه؟ العبارة الأولى دليل النفي. الأول التمسك بالقرآن وفي إثبات نبوته بالمعجزة طريقان. إثبات نبوته بالمعجزة طريقان. الطريق الأول معجزة القرآن، التمسك بمعجزة القرآن الكريم. نعم. فإنا نقول لا معنى للمعجزة إلا ما يقترن بتحدي النبي عليه الصلاة والسلام عند استشهاده على صدقه على وجه يعجز الخلق عن معارضته. هو هذا هو التحدي. تحدي أن يظهر له المعجزة وأن يتحدى أن يأتوا بمثلها. وهكذا القرآن أنتم تعلمون آيات تحدي في القرآن الكريم ليس في موضع واحد فقط، إنما في مواضع كثيرة. في سورة البقرة من الركن الأول، أنتم تعلمون أن سورة البقرة هي أول سورة تتناول موضوعات القرآن الكريم. يعني إذا استثنينا الفاتحة فالفاتحة فاتحة الكتاب، اسمها الفاتحة، فاتحة جامعة لكل مقاصد التنزيل كما تعلمون. مقاصد التنزيل كلهم فيها القصص، فيها العقيدة، فيها طريق الاستقامة على الوجبة، كل مقاصد القرآن ومقاصد الدين اختصرت بإجمال في السبع المثل. السبع لكن ليس فيها تفاصيل موضوعات كما تقرؤون آياته الحمد لله رب العالمين إلى وراء الضالين هكذا. لكن متى بدأت تفاصيل موضوعات القرآن الكريم؟ سورة البقرة. في سورة البقرة وأول آية رمز ألف لام ميم، هذه شفرة ما تفهم منها معنى. هل فهمت معنى ألف لام ميم؟ وقيل فيها باقي التعريف، لكن أول تعريف لأي بأول موضوع في القرآن الكريم هو القرآن الكريم، ذلك الكتاب. إذا التعريف بالإيه؟ بالكتاب، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. التعريف بالكتاب بالقرآن الكريم في ثلاث جمل، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. من أول موضوع يتناوله القرآن الكريم هو إيه؟ هو ماذا؟ القرآن الكريم. يعني تعريف بإيه؟ تعريف بالقرآن الكريم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، هدى للمتقين بثلاث عبارات. ثم بعد أن صنف الناس أصناف الناس مؤمنين كافرين منافقين، عاد يقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعلكم أرض فراشا إلى آخر الآية. ثم عاد ليثبت إعجاز القرآن بالتحدي أن يثبت مثله وإن كنتم في ريب. إذا ما أثبته بدعوى أنه الكتاب هو وحده كتاب من عند الله وهو وحده هدى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وجاء له يتحدى به ليثبت صدق دعواه. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، إذن من أول الموضوعات الأولى في القرآن الكريم إثبات التحدي بالقرآن الكريم. وإن كنتم في ريب، وإن كنتم في شك مما أنزلنا على عبدنا، فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداء من دون الله كل من يعاونكم ويشهد لكم ويتعاون معكم ويتعاطف معكم ويؤيدكم في الإنكار والريب والشك، هاتوا احشدوهم، تظاهروا سويا، تعاونوا سويا. وادعوا شهداء إن كنتم صادقين. هذا التحدي بأكمل صوره، ها؟ وأتم بسورة. فإن لم تفعلوا، إن لم تفعلوا إلى دفن ولا تفعلوا، لا في المستقبل، يعني لن تفعلوا في المستقبل. ما في أحد يدعي وصاحب إيه؟ قدرات بشرية أو قدرات خلق وينفي عن خصمه مستقبلا أن يأتي بمثل ما أتى به ويكون واثق من نفسه لهذه القدرات البشرية أو قدرات الخلق المخلوقين. لو جئت به مرض في أقوى ألعاب أو في أقوى منافسة، مرض عالمي، وجاء لمنافسه أمام العالم كله أو كل الشعوب والحكم الدولي وكذا وكذا، وقال أنا الأول على العالم، مطر العالم كله، وأنت أيها الخصم لن تأتي بمثل ما فيه. الكل سينتظر إيه؟ أنا وصلت وكذب. فإذا غلبه الخصم خلاص أفل نجمه، لن يعد هذا المخلوق بطل العالم. أصبح من بطل العالم؟ الغالب. إذا انتقلت البطولة من المقلوب إلى هذا الآن في كل منافسة فيها تحدي، لكن لا يستطيع أن يقول لا، وكله ثقة بهذا. النبي لم يقل هذا لنفسه، لأنه ليس له من القرآن إلا الناس فقط، إلا تبليغ فقط. الذي يقول أن هذا القرآن رجعه لنفسه، إذا هو ناقله ومبلغه أم هو كلامه؟ هو ناقله ومبلغه. ولذلك الله هو الذي يتحدث منزل القرآن، فهل أحد جاء بمثل القرآن؟ لا، مش القرآن كله هنا سورة، بمثل سورة، فأتوا بسورة، بسورة من مثله. لو جاء أحد بمثل سورة أو جاءوا جميعا واتفقوا على أن يأتوا بسورة وأتوا، أما كانت تنتشر؟ أما كانت تنشر بين الناس وبين العالمين ويروج بين الناس أنها هذه السورة التي انتصر المشككون في القرآن وجاءوا بها؟ إذن من الذي سيظهر ومن الذي سيختفي؟ سيظهر الغالب ويختفي المغلوب. هذا دائما في المنافسة وفي التحدي، كما قلنا في مثال اللي هو صاحب بطولة عالمية ينافس خصمه، فينتظر الناس المشاهدون، ينتظرون المنافسة، يشاهدون، ينتظرون من الغالب ومن المغلوب. فإذا كلنا بعد هذه التحدي، كل العالم في انتظار وفي ترقب وإلى الآن وما زال. فإذا بقاء القرآن وعدم وجود منافس ومعارض ومثيل، لا سورة ولا عشر ولا مثل، تحدى بمثل سورة وتحدى بمثل عشر وتحدث مثل القرآن الكريم. في سورة البقرة فأتوا بسورة، وفي سورة يونس فأتوا بسورة أيضا، وفي سورة هود فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، وفي سورة الإسراء وفي سورة الطور. في سورة الإسراء كل إنسان الجن والإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، الإنس والجن ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ليسوا متفرقين، لا لو مجتمعين، لو كانوا مجتمعين متظاهرين لن يأتوا. هذا في سورة الإسراء. وفي سورة الطور فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صدق. إذا تحداهم تحدى العالمين وتحدى كل من يشكك ويشك ويشك ويرتاب في القرآن، فليأتوا بأي نوع من أنواع المثلية، من أنواع المثلية في القرآن، يعني بأي وجه من وجوه الشرع التي يرتابون من داخلها منها، وفي وجوهه المختلف، في وجوه بلاغته وفصاحته وجزالته فليأتوا بمثله، في وجوه إخباره بالغيب، في وجوه حمله للعلوم، في كل وجوهه وجوه تأثير يؤثر تأثيرا سلبيا وإيجابيا. وما وجد كلام على وجه الأرض وكلام بشر فيه من التأثير القوي ما في تأثير القرآن الكريم، يؤثر في المؤمنين فيملأهم إيمانا ويملأهم يقينا ويملأهم يعني تقوى وخشية، ويتأثرون به، يبكون ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، ويؤثر حتى في الضالين والمنكرين فيزدادون عمدا ويزدادون كفرا، ولولا تأثيره السلبي أيضا لا جعلوه على الهامش ولا اهتموا به وقالوا كمان تافه لا يعني لا نعبأ به ولا يؤثر فينا، ولكن وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه ويعملون صخبا وكذا، وما زالوا أتباعهم وأخلافهم من ذوي الكفر والشك والتشكيك ما زالوا يفعلون فعل الأولين، يروجون ويشوشون على القرآن ويفعلون ما فعل أسلافهم. فإذا المسألة هذا هو القرآن ما زال يثبت وجودهم وليس له منافس، أم بقي أم جاء منافس حتى الآن؟ لم يثبت منافس، ولو كان له منافس ووقف أمام المنافسة وأمام التحدي لزالت ودانت دولة القرآن وانتهى وانصرف الناس عنه منذ زمن، وبقي الناجم في المنافسة كما يفعل دائما وجوه التحدي في المنافسة، في المنافسة مع الخصمين دائما هكذا الكل يترقب، فإذا ظهر منافس فهو الغالب وتنتهي وينتهي. كم من منافس في غلبة تراجع وخلفه من غلبه يحدث هذا، يقول لك خلاص عرفش كان زمان بطل العالم كذا في البلد كذا، ولكن الآن بطل العالم فلان، خلاص طيب وكذا فلان اللي كان من 10 سنين قد ما خلاص لأن جاء فلان وغيره وغلبه وهكذا. فهل القرآن الكريم وبقاؤه أليس دليلا على أنه ما زال غالبا أو لا؟ ما زال غالبا، وأنه وأنه من عند الله، وفيه مخزون كل يوم يثبت أنه من عند الله، وليس ما مضى ونفذ، ولكن ما زال يحمل من آيات صدقه ومن دلائل صدقه الكثير والكثير. نعم. وتحديه على العرب مع شغفهم في الفصاحة وإغراقهم فيها متواتر. طبعا تحديه للعرب مع شغفهم بالعلم الفصاحة وبلوغهم فيها يعني الحد الأعلى، لأنه القرآن الكريم جاء في زمن كانت اللغة العربية في قمة ازدهارها في هذا العصر، وخاصة قريش. والنبي قال أنا أفصح للعرب بيد أني من قريش، إذا كانت لغة قريش السائدة، لأن لغة اللغة العالمية في وقتهم، لأن كل قبائل العرب في النهاية تأتي إلى قريش وتأتي إلى مكة، فلو أصبحت إيه؟ يعني لغة العاصمة، كأن لغة العاصمة، كل لغة العاصمة الناس يريدون أن يتحدثوا بها. هكذا في كل بلد تجد أن أبناء العاصمة يعني يفاخرون أو يباهون بلغتهم وكذا، لأن الأرياف والأقاليم وكذا الكل يحاول أن يحاكي أبناء العاصمة. العاصمة للعالم العربي في ذلك الوقت كانت قريش طبعا، وكانت مكة، لأن كل العرب من كل الجنوب والشمال والشرق والغرب يأتون إليها في موسم الحج، وأسواق أسواق تؤخذ في مباراة في التنافس على المعلقات السبع. تعرفون المعلقات السبع في الجاهلية، الشعر الجاهلي يدل على التفوق في الكلمة، وإنه كانت القصيدة للشاعر ممكن ترفع قبيلة، ممكن يعني إذا يعني لم يبدعها وتراجع في المنافسة الشعرية لغة القوم خلاص انسحبت القبيلة صاحبة هذا الشاعر، والذي من أبنائها هذا الشاعر انسحبت من التصدر في القبائل العربية. لكن القبيلة بشاعرها إذا كان شاعرها نابغة كالنابغة الزمياني مثلا، فهي أصبحت في الصدارة بين القبائل، فأصبح الشاعر يعني والكلمة كانت يعني هي التي ترفع من شأن القبيلة العربية. الدليل على أن الكلمة واللغة كانت في عنفوان مجدها وازدهارها في عصر نزول القرآن الكريم. فجاء القرآن الكريم يعني في عنفوان قوة العرب ليعجزهم، فإذا اعترفهم للعجز وهم الأقوياء، وهكذا دائما التحدي يكون للأقوياء أم يكون للضعفاء. وفيه بطل منافسة أو بطل عالمي في نوع من أنواع المنافسات والفضولات، يأتي واحد يعني وضل أنا أتحدث يقول له الشيء اللي على الميت ده هذا ميت، يقول الضرب في الميت حرام، ها؟ لكن إنه ينافس واحد مستواه. حتى قال القائل ألم ترى أن السيف يزري بشأنه؟ إذا قيل إن السيف أمضى من العصر، يعني أنت تخالف السيف بالعصر، العصر هل له شفرة؟ هل له حد لحد السيف؟ ده ميت العصر، فلا تقل السيف أمضى من العصر، إذا أنت أغللت من شأن السيف أو لا؟ وهكذا. فإذا جاء القرآن يتحدى الأقوياء أن يتحدى الضعفاء، يتحدى الأقوياء في لغتهم، يتحدى العرب وهم في عنفوان قوتهم اللغوية، فعجزوا. فإذا اعترفوا هم بالعجز أيأتي من حولهم ومن هو أقل منهم قوة في لغة العرب ليقول أنا سآتي بمثل ما جاء به القرآن؟ إذا كان الأقوى يعترف بالعجز فمن باب أولى الأقل منهم قوة أو لا؟ من باب أقوى الأقل منهم قوة لن يأتي بما عجزوا هم عنه. فهكذا الإعجاز اللغوي نفسه البياني ينسحب على كل من غير العرب، وعلى كل من غير من عاصر غير من عاصر نزول القرآن من العرب وعلى غير العرب كذلك. ليه؟ لأنه إذا كان الأقوياء قد عجزوا واعترفوا بالعجز، أتنتظر من الأضعف أن يأتي بمثله؟ هذا من باب أولى أن لا يأتي وأن يعجز أولى. نعم. إذن لا تقول إنه بالوجه البياني لإعجاز القرآن الكريم لا ينطبق إلا على العرب كله. إذا كان العرب الحقيقية قد عجزوا واعترفوا بالعجز، أتنتظر أن يأتي بالبيان أعجمي مثلا؟ أو عربي هو الآن عاجم؟ هو إحنا العرب أشبه بالعجم بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للعربية. أبناؤنا في اللغة العربية هم أبناؤنا، ونحن يعني نحن نحبو في اللغة العربية، فكيف بالأجيال الآن ها؟ لا يعرفون العربية إلا يمكن من الكلمات العامية التي تلقاها من أبويه ومن بيئته الأولى فقط، إنما تعرف شعبنا عارفين حال المبارك يعني معروف. فإذا إذا قيل إن البيان هو الوجه الأول لإعجاز القرآن فهو وجه لإعجاز القرآن ينطبق على العربي المعاصر للقرآن والعربي غير المعاصر لنزول القرآن وعلى غير العربي أيضا في أي زمان وفي أي مكان، أو لا ينطبق؟ إذا هو إعجاز عالمي أيضا وليس إعجازا للعربي، لأنه إذا أعجز الأقوياء فمن دونهم هو أكثر عجزا أو لا؟ أكثر عجزا. نعم، هذا هو وجه الإعجاز البياني اللي هو الآن يؤكد عليه. وعدم المعارضة معلوم. وعدم المعارضة، هل جاءوا بمثل المعارضة؟ يعني يأتوا بمثله، فأتوا بمثله، فأتوا بصورة من مثله، يعني عارضوه، أتوا بمثله. والمعارضة تعرفون المعارضة في الشاي ولا إيه ولا إيه؟ طيب ماشي، أنا نوصل نقطة بس. تفضل يا شيخ، كمل عشان نوصل للنتيجة. لو كانت الظاهرة فإن لو كانت المعارضة حتى حققت لظهرت وانتشرت كما قلنا سابقا هناك في الظهور في كلام سيدنا موسى، لو كانت حقا صحيحا لأظهروا وانتشر. وكذلك المعارضة لو ثبت أن أحد العرب أو العرب جميعا عارضوا وجاءوا بمثل القرآن أو مثل سورة لانتشرت وظهرت. نعم. فإن أهل الشعراء لما تحدوا في شعرهم وعوضوا ظهرت المعارضات والمناقضات الجارية بينهم. طبعا أنتم تعرفون من الشعر إيه؟ الشعر العربي إيه اللي هو فيه نقائد جرير والفرزدق والمعلقات السبع وكل معارضات في كلام العرب، مباريات ومنافسات وجدت وبقيت بيننا الأولاد. فإذا إذا كان فيه معارضة للقرآن كان أولى بأن تصل إلينا أو لا؟ كان أولى، وكان أظهرها كل ما منكر للقرآن الكريم من أحفاد الكفر الأوائل ومن أخلافهم، وقالوا هذا هو الذي عرفه العرب للقرآن، وهذا هو بيننا، وهذا هو أقوى من القرآن، وانظروا فيه نشروه وتواروا في نقله ووصل إلينا وروجوه وملأوا به الدنيا وكتبوه بمداد الذهب. كان كل هذا يحدث أو لا؟ وكل حريص منذ أن نزل القرآن وله أعداء، وكل يوم يزداد أعداءهم ويزدادون قوة ويزدادون تآلفا وتماسكا وتحديا للقرآن وحرصا على إطفاء نوره، ومع ذلك ليس في أيديهم ما يعظم ما علم به القرآن الكريم. نعم. فإذا لا يمكن إنكار تحديه بالقرآن ولا يمكن إنكار ابتداء العربي على طريق الفصاحة. لا ينكر هذا ولا ذاك، لأن هذا كله إيه؟ لأن هذا كله يعني متواتر معلوم للجميع. ولا يمكن إنكار حرصهم على دفع نبوته بكل ممكن. طبعا كل ذلك معلوم للتاريخ. كانوا أشد الحرص على إيه؟ على دفع النبوة وتكذيبها أم لا؟ وده أطرأ ما قيل عنه وسجد. أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يهاب. بل هم قوم خصمون. لذة الخصومة وأشداء. نعم. كناية بدينهم ودمهم ومالهم وتخلصا. ودمهم مش ودمهم. دمهم. أجل. أنت العامية إيه؟ صارت إليه عاميتهم. ودمهم. كناية بدينهم ودمهم ومالهم وتخلصا من سطوة المسلمين. من صبوة المسلمين. المسلمين وصلوا إلى إيه؟ إلى صبوة وقوة وملك الدنيا. كان يعني لن يؤمن الى القوة المعنوية اهون واكثر اهون واقل اقل تكلفة بكثير طبعا ميراث الدماء وانفاق المال وعرض الايه كل هذا وفي ايديهم السلاح الذي ينتصرون به وكان نعم ولا يمكن انكار عجزهم لانهم لو قدروا لفعلوا فإن العادة قاضية بالضرورة بأن القادر على دفع الهلاك عن نفسه يشتغل بدفعه. نعم. ولو فعلوا لظهر طبعا العادة قاضية بأنه اللي عنده سلاحين. سلاح أسهل وماضي. هيلجأ إلى السلاح المكلف أو الذي يزهق نفسه وروحه. لا بد يلجأ إليه إلا أقل تكلفة. فهكذا هذه العادة قاضية. فلم يرجعوا إلى ذلك، نعم. فهذه مقدمات بعضها بالتواتر وبعضها بجاري العادات وكل ذلك مما يرد اليقين مما يرد اليقين فلا حاجة إلى التطوير. نعم. وبمثل هذا الطريق تثبت نبوة عيسى عليه السلام نعم. ولا يقدر النصرانيون على إنكار شيء إلا نعم يعني كما أثبت هو بخاطب كل أصحاب الديانات لأن كل ذلك خطاب لمن يؤمن بالأنبياء ويؤمن بأصل النبوة سواء آمن بموسى ولم يؤمن بعيسى أو آمن بعيسى ولم يؤمن بموسى أو آمن بأي نبي فهذا خطاب للمؤمنين بالأنبياء نعم فإنه يمكن بعيسى فيمكن تحديه بالنبوة أو استشهاده بإحياء الموتى أو وجود إحياء الموتى أو عدم المعارضة أو يقال عمرض ولم يظهر وكل ذلك مجاهدات لا يقدر عليها وكل ذلك المعترف بأصل النبوات يعني بعترف بالنبوة بأصل النبوة ما هو أنت آمنت بالنبي بنبيك بمعجزة فهو النبي محمد جاء بمعجزة كما جاء نبيك بمعجزة فلما أثبت معجزة نبي والإيمان بنبي وفرقت بين نبي ونبي ودليلهما واحد هذه كل ما هناك نعم فإن قيل ما وجه إعجاز القرآن لا أخذ أنه نقف هنا فإن قيل ما وجه إعجاز القرآن يعني الدخول في وجود إعجاز القرآن فيه طبعا توسع العلماء بمرور الزمن بعد عصر الغزالي وقبله وبعده في وقته وإلى الآن حتى الآن من يعني تمخضت قرائن العلماء والمفكرين عن وجود إعجاز القرآن ربما أشار العلماء سابقا إليها إشارات أو ربما لم يشيروا إليها نهائيا فكل يوم يظهر من وجوه الإعجاز القرآني ما كان خافيا على السابقين وهذا يعني يضاف للقرآن كما جاء الحسن إنه متجدد وإن العلماء لا تسمع منه وإنه لا يخلق بكثرة العلم وصلى الله على سيدنا محمد.